وينبغي أن تزول الأحقاد من بين الناس. أنا مستغرب جدا كل يوم في الجرائد أخبار عن نصابين ولصوص ووزراء مرتشين وأناس في سدة المسؤولية يتهمون، ومع ذلك يا أخي لا حد بيكذب ولا حد يقول لا أنا بريء، حتى أغري كثير من الناس بالسرقة ويبقى الوزير مكبر دماغه والمتهم مكبر دماغه، يتهم بان فيه وثائق ان هو لص، ومع ذلك لا يرد. بيحصل نوع من الحقد لا سيما بعد هذه الازمات المتلاحقة، اناس كانوا مستورين نزلوا تحت خط الفقر. يأتيني مثلا رجل وكيل مدرسة بقاله 40 سنة في التربية والتعليم، مدرس مفتش وكيل مدرسة ناظر يترقى 40 سنة، يأتي ليقول لي أنا لا أجد ثمن السكن. المرتب لا يستطيع أن يعيش به، والمساكن مرتفعة، رفعة الإيجار هنا في بلدنا فيه شقق وصلت لألفين جنيه. يوم ما تحب تسكن في شقة متواضعة وفي حي متواضع مش أقل من 500 جنيه، وهو بعد 40 سنة بياخد كام يعني؟ يقول له 700 جنيه، يعني عيش ب200 جنيه ومعاه 6 7 أولاد. فلما يأتي رجل مثل هذا كان مستورا ولا أحد يعرف عنه شيئا، ليأت عشان تدفع له إيجار أو تبحث له عن حد يتبناه يدفع له إيجار. كثير من المستورين نزلوا تحت خط الفقر. لما يقرأ هذه الأخبار في الجرائد والمجلات والكندا بيحصل عنده نوع من الحقد. مهما كلمته عن الأخوة وعن الروابط الكلام ده لا يقتنع. لابد إذا أن نطبق حد السرقة على هؤلاء. يسرق وتثبت عليه السرقة يدخل السجن، سجن 5 نجوم. في سجن 5 نجوم، الزنزانة بتاعت فيها التلاجة وفيها كل ما لد وطاب، والأكل يأتيه ساخنا يوميا بالأموال التي سرقها. السنة 10 15 20 مليون 100 مليون، ياخذ سجن 3 4 سنين ويطلع بنص المدة بحسن السر والسلوك، يأكل ويشرب ومبسوط، يمكن تخفف من نكد المرأة. حلو. هل دخل أحد السجن فخاف الذي سرق في الخارج؟ أبدا. السرقة مستمرة، لكن لو قطعت يده لانتهوا. أنا مش فاهم، آية السرقة محكمة ولا يمكن أن تؤول أبدا، لماذا يطبق حد السرقة؟ ما هو ده من ترك تطبيق حد السرقة من الفساد في الأرض. يبقى خارج المسجد أحقاد، وداخل المسجد مفيش أداء، فأين يذهب الخلق؟ عافية هذه الأمة كانت بسبب ذلك. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.